لما جاء وقال أوصى بأخي ابن عمي فوجد عكرمة رضي الله عنه مجدلا يتشحط في دمه، وكان يتجرد وكسر جلد سجله ليدافع عن حمزة الإسلام في شخص خالد. قال تريد أن تشرب؟ قال فوجدت عمي. فقلت تريد الماء؟ قال نعم، وهو في الرمق الأخير. فأردت أن أسقيه فسمعت صوت، فسمع من بجواره يقول آه، فقال أعطي أخي، وهو في الرمق الأخير بشربة ماء ربما تملي يعني هذا الهجير الذي يجده من الموت وسكرته ومن الموت وشدته مما عالج في الجهاد، يعني ليست عليه سكرة هؤلاء إلا كان بشر أحدكم في الخرف. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الشهادة وإياكم صادقين غير كاذبين. فعايزين نرى مظهر الحمية يا إخوانا، أن الإنسان يحن على أخيه، يرفق بأخيه. ما كانش بقى احنا دروس المفروض يقال انها دروس تربويه والشتا منها تربويا. احنا عايزين الشكوى تبقى مننا فقهيا، والله في اخ يجهل مساله فقهيه ماشي، ما لهاش الشكوى منها تربويه. ربنا يصلحنا واياكم وينجينا واياكم. كذلك احنا عايز الفت نظر اخواننا، اولا اخواننا اللي خدوا مشوار في جسر السويس من الاحد الفايت وانا اخبرتهم انهم مش جايين، ومع ذلك تقريبا الاداره ما لحقتش انها تخبر الكم الكبير فحضر بعض الاخوه. فان شاء الله عز وجل الموعد تغير من يوم الاحد ليوم الاثنين ان شاء الله، من اول الاثنين صاحي هنتظم هناك. المجاهده لا زلنا نعالج تلك الرعناء التي اتعبتنا وسوف تتعبك عمرك حتى تعالجها. يلقى الله عز وجل أشياء بضا، وإن أهملتها كما العطب ولا صار ما قررنا هذا كلام. عجيب أن سمحت إخواننا اللي هو اللي لسه ما لهش مكان بره يحاول يسمعنا عشان الإنسان تبقى فيها شيء من السكينة، ما حدش يكلمه أحد دخل يعني حاول الإخوة اللي على الأقصى كده يحاول يهدوا المسألة بره شوية. هذا مجلس يختار فيه كلام الله ورسوله صراحة، فلا ينبغي لنا أن يكون في شيء من الهوس. لازلنا في معالجتها. قلنا هناك عوامل ستة تعامل المرء بها نفسه: مشاربة، فمراقبة على ما اشترطنا عليه. أنا قاعد بعيد الكلام ده لأن أنا برضو ألاقي بعض إخواننا لسه دلوقتي حالا بيلتفت مثلا. احنا قلنا بقيت لنا الان بقالنا يعني مجالس عدة احنا بنتكلم في المسألة دي، وكان قلت كما تحفظ المسح الفقهي تحفظ مسح هذه الشروط دي نفوسنا. لو ضاعت ليس لنا كما كان يقول بعض السلف يبكي فيقال لما تبكي؟ قال هي نفس واحدة. القاعدة هي نفس واحدة، بس هي نفس واحدة. لو ضاعت خسرت كل شيء، ما عندناش حاجه نروح بيها وبعدين لو خسرت تبقى نفس واحده جديده. لا، هي نفس واحده بس. فكل المشاركه مشاركها على كف الجوارح من معصيه الله عز وجل وحفظ الخواطر وهاجس النفس والقيام على امر الله عز وجل ونهيه، ثم يراقبها. بس انت مش هتقول لها اشاركك على كف فلك حاضر، لا، كما سيأتي من كلام الحسن رحمه الله يقول: ما من دابة ما من شيء يحتاج إلى إلزام أشد من النفس، إنها تلزم. حينما تشاركها نراقبها، نرقب أنفسنا. شرطناها على أشياء عقد العقد عملته ولا لا؟ فإذا وجدت تقصيرا وستجد فحاسبها، فإذا حسبتها ونتجت تقصير فعاقبها. فعندما تعاقبها يكون من تمام تقويمها أن تجاهدها. لكن مش امبارح ما احنا كنا تعبانين والجلسة مشيت شوية وكنا عاوزين نجاهدها على ذلك. طب ما فيش يوم النهارده تجاهدها. سليم كده خلاص ولا في حاجة؟ سامعين كويس؟

قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني دلوقتي كله شبه واحد، كلنا شبه بعض، لا تدري من الذي أحسن ممن أساء أو ددت. الإنسان يبص نفسه بين الصالحين. طيب إن أفلحت أن توري الآن على خلق الله، أفتوري على الله وهو يعلمك؟ عليك أن تزكيها أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شد دعوة عزيزة أنا مش قادر أستجيب، لكن عليك أن تتأمل من هذه الكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يرفع بيش درجات. انت عايش في حياتك عشان دول بس ان خطاياك تتمسح وترفع عند الله عز وجل، ده هدفنا كلنا. قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرقاب. فذلكم الرباط. قال اهل العلم في اثبات الوضوء على المكاره، قالوا ان يستوعب العضو بالماء استيعابا جيدا في ايام البرد الفارس. يعني امثال كده ويدخل يصب كويس. قال محروم رايت ابا هريره يغسل قدمه الى ما يقل قرابة ركبته. عشان يستوعب العضو هو مصدر ابي هريره، لا ينبغي لك، لا نقول لك ان تقتدي به، لكن تفضل به في سنه تامل عشان يستوعب العضو بعز البرد، باشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لحمل نفسك على المشاعر. هي ما بتجيش الا كده، لما تحملها على الشده منضبطه بالشريعه طبعا. وكثرت الخطى الى المساجد وقد علم رسول الله انه سليم، هو علم ان غيرهم كانوا سيتركون منازلهم البعيدة حتى يقتربوا من المسجد، فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل خطوة الى المسجد يرفع بها درجة وتحط بها خطيئة، فرضوا بما فيهم. كثرة الخطى الى المسجد، تطلع ساعة والعصر يجب تصلي ثاني، تطلع ساعة والمسجد في ثاني، والمسجد الذي ترى ان يقام مثلا فيه السنة وانه ينبغي ان يبعث شوية فتتمثل حجرة، هذه مجاهدة ولا لا؟ المجاهدة معقودة على ناصيتها الفلاح، انت تجاهد نفسك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونفس في المسجد يا اخواننا صار شيء عيب قوي في حقنا، ان احنا ندخل المسجد ما نلاقيش اخوة. كان بعض مشايخنا يقول الطالب يذاكر في المسجد والعابد يتعبد في المسجد وطالب العلم الشرعي يدرس في المسجد. يا اخي امشي المكس في المسجد، المساجد بيوت الله، بيوت الله. فانا لما بقعد في المسجد بيكرمني، يعني انا اذا دخلت لراجل مش عارفني وتعرضت له بشيء بسبب من الاسباب اكرمني، فما بالك وانت تجلس في البيت الكريم؟ لازم يكرمك. التحف حسنات ومحو سيئات واعطاء التوفيق، ما حدش لاقيه دلوقتي الا بما تفضل به سبحانه وبحمده. ترابط نفسك على المكث في المسجد تطهر. قال ابو سعيد الخدري، انا لنطهر صيامنا بالمكث في المسجد. فبس يوم صيامك زي يوم افطارك، تحاول تمكث في المسجد ما استطعت، ولا اقل من بعد الفجر للشروق، ومن بعد العصر المغرب، ولا بعد من بين المغرب والعشاء. كنا بنحكم زمان الايام اللي ما كناش فيها كلنا طلب علم زي ما كنا نقول دلوقتي، اللي كنا فيها ناس ماشيين زي ما كنا، محدش يعرفك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الالهي وهو فخر اهل الشام، من عاد لي وليا فقد اهدمته بالحرب، قال في اخره، ولا يزال عبدي يتقرب الى الشف، ولا يزال استمراريه، قاعد يجاهد ويشتغل ويستعمل الطاعه، يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا يزال يتقرب، في دليل على الايه؟ مجاهده، شغال مش واقف. وغيره من الاحاديث كثر. قال عيسى عليه السلام، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة بموعود غائب.

يقول له دي مرفعة لدرجتك، احنا سنة لمحمد اما لنا فهي سنة. شوف يفرق بين الظالم انك صاحب ذنب اما هي لك فانها سنة. وقال حذيفة رضي الله عنه مررت على رسول الله وهو يقوم من الليل فقمت بجواره فقام يصلي فقرأ البقرة قلت يركع عند المئة فأتمها. قلت كان يركع بعد خلص البقرة. قال فاستفتح بالنساء. قلت يركع عند المئة فختمها. قلت الآن يركع. قال فاستفتح بآل عمران حتى فتحها ثم ركع بركعة. ينبغي أن تعلم أن رسول الله يعلم أن حذيفة بجواره فأجلس عليه. سئلت عائشة عن قيامه فقالت كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هو دي المجاهدة بقى. قال بعض السلف قيل له ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم من الليل حتى يشتكي فقاري. قبل حتى أحس إن ضهري بيطقطق. حب الجزم هناك عز وجل. عائشة روت عنه ذلك فأخذت عنه ذلك. طبعا الأخبار عن الصحابة كثر لكن أنا أريد الآن أن أقول هم الصحابة وأشداء وأقوياء. يقول القاسم بن محمد مررت على عائشة رضي الله عنها يوما وهي تصلي الضحى. الضحى اللي بنصليه بقى لما اشرح لك صدرك وقول والله واحد. وهي تصلي الضحى اسألها عن شيء فوجدتها تقرأ فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. قال فلا زالت تقرأ وتبكي حتى بلت الخمار. حينما اسمع الكلام ده ايه الدموع دي؟ ما انا بقول لك لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حسايا في حسايا. احنا لا ندري فلذلك ساعات الدمع اللي يبن الجلابيه ده استفدت ما فيش في قلبك الدمع. تقرا وتبكي فمن الله علينا وقال عذاب التوبه. قال لها النبي اتاني جبريل بسرقه فكشفت عنها فوجدت صوره فاذا هي صورتك. قبل ان تتجوزها جبريل جاء بها فاذا هي صورتك وقال لي هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنه. ومع ذلك فمن الله علينا وقال عذاب التوبه. يعني يا رب انا ما جبت من النار بمهمتك. تامل. قال القاسم فذهبت الى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت فلا زالت تقرا فمد الله علينا وتبكي حتى لبثت مليا حتى كل ما زهقت وهي لا زالت تقرا ذات الضحى فما بالك بليل عائشه. قال الذهبي صامت عائشه حتى زلقها الصوم. يعني خست وصارت الحيفه بكثره الصوم رضي الله عنها. يقول الحسن شوف الناس اللي شافهم الحسن بس اخبرهم ايه اللي شافهم الحسن دول الصحابه دول الصحابه دول المخضرمين الذين ادركوا جاهليه واسلاما متابعين. شوف بقول عليهم ايه بس انا نفسي كده ترطق ودانك للكلام ده كويس. قال الحسن ادركت اقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يتأسفون على شيء منها أكبر ولا هي كانت في أعينهم من هذا التراب الذي أهون في أعينهم من هذا التراب الذي يفعونه بأقدامهم. لكن دول مش فقراء إنما كان ما يضره أبدا أن يتصدق بماله كله في ضحى من النهار أو ينزل ماله كله لا يحرك قد هو الزهد ولا يتأسفون على شيء منها أكبر ولا هي كانت أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطؤونه بأرجلكم. إن كان أحدهم لا يعيش عمره كله ما طوي له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام قط. أنا خلت أقول لهم تعملين إيه؟ طب أنا نفسي تعملوا إيه؟ أبدا. عمره كيف كانت الدنيا خمسة وهمتك أبدا. ولا جعل بينه وبين الارض شيئا قط عشان يصحى بالليل. انا المرتبه المتجدده والحاسه فايضه الجلاس والكلام اللي بيعملوه جديد ده

تستطيع ان تحرك ساكنا؟ ما لكم لا تناصرون؟ لماذا استسلمتم؟ فلا زال الغلام يقرأ ويتفكر ويقرأ ويتفكر. قالت امه فخشيت عليه فاقتربت من الباب فسقط فسمعت ارتطاما بالارض في خلطة في الارض. ففتحت الباب عليه بالاستئذان فوجدته على الارض يقور، يعني بكى حتى صار يشهق من البكاء. قالت فامرت التراب عن جبينه ثم قلت اي بني، فوجدت في عينيه الموت. ده ما فيهوش مرض، كما آية فصمت قلبه. فقال يا بني متى اللقاء؟ الآن ستموت حق أنت، متى اللقاء؟ قال يا أماه، وأجابها بصوت ضعيف خفيض، إذا لم تجديني في عرصة القيامة فسلي مالكا خازن النار عني. فخرجت ثم انطرح ميتا. فخرجت المرأة على الباب تولول وتقول هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. قال ابن الجوزي عن الذي يحكيها فلم يرى مثل اليوم قط أكثر دمعا ولا أغضب دمعا. فهذه أيها الإخوة والله توبة التائبين، وهذه مجاهدة المجاهدين، وهذه تقوى المتقين، وهذا هو عمل الصالحين. فلو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا وهم التعبد بالأسحار وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتبار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأسرار، عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار من الليل، عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار، وكذنوا ألسنتهم فليس فيهم مصدار، وغضوا أبصارهم ولازم غض الأبصار، أحزانهم أحزان سكلى ما لها اصطدار، ودموعهم لولا الترفع قلت أنهار، ووجوههم من شدة خوفهم قد علاها الصفار، والقلق قد أحاط بهم وغار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جدوا في انطلاقهم إلى خلاقهم وراضوا نفوسهم بتحسين أخلاقهم، فلو رأيتهم رأيت قوما أماتهم والله كرب شوقهم. أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن لحاقهم؟ حب الدرهم والدينار، حب الدرهم والدينار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقم إلى الله، إلى الله عز وجل في الزيادي بدمع مقدار، وسله سبحانه أن يعفو عنك عسى أن يتوب، فهو الرحيم الغفار. وارتجف في جوف الليل يا رب هل من توبة؟ قم في جوف الليل قل له كده، هو أحن عليك من أمك، يا رب هل من توبة؟ تشفي الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب، أدعوك في ليل جهيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمل وأنت المعين وأنت يا رب المجيب، من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يصيب، يا وحشتي يا قربتي يا غربة العبد الغريب، خذ من شبابك قبل الموت والهرم، وبادر التوبة قبل الفوت والندم، واعلم بأنك مجزي ومرتهن وراقب الله، واحذر زلة القدم، فليس بعد حلول الموت معتبة إلا الرجاء وعفو الله ذي الكرم. فيا راكب العصيان ويحك، يا راكب العصيان ويلك، يا راكب العصيان ويحك، خلها ستحشر عطشانا ووجهك أسود. فكم من مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد،